فقفلوه بالمرصاد وإياك تمكنه من عمل وجاهز ما استطاع. آه يبقى أكنه بيحمسه على إيه؟ بيحمسه على أنه يقف منهم الموقف. طب وظهيرا لا يؤبه له، ده بيطمنه بقى، يبقى معنى يشجعه ويحمسه يقول له خد بالك ده ولاد قلب كلهم الشيطان من الإنس والشيطان من الجن والكافر، خد بالك إن أعدائك كتير. يبقى معنى نقول أعدائك كتير يبقى معناها بيعمل إيه؟ يعني خد بالك قوي ويكون إيه يقرص. طب ولما يقولوا ده هينين يقول له ولا يهمك كدهم كمان، تبقى الآية تيجي كده وتيجي إيه؟ نعم.